من اليوتيوب يعني علشان تحفظوا الأصول، الأصول بالذات. تدليس الإسناد هو، احنا قلناه قبل كده بس انا هذكر بيه تاني، هو ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. انا الشيخ لا سمح الله، تمام، وانت تلاميذ، تمام، وانت تلاميذ، انت حاضرين محمد وزيد وابراهيم وعلي تلامذتي ومعروفين انهم تلامذتي وبيحضروا لي كل محاضره. وبعدين عرض لعلي مشوار سفر للخارج او انه شغل ما جاش المحاضره، وانا كل محاضره بدي احاديث، اديت النهارده 50 حديث، اللي حاضرين خدوا 50 حديث مني. اي واحد منكم يقدر يعمل الحلقه في ناحيته يعني او الحي بتاعه ويقول حدثني أبو إسحاق قال حدثني فلان عن فلان عن فلان. طب علي اللي ما حضرش ال50 حديث دول لو أراد أن يأخذ ال50 حديثا يعمل إيه؟ يرويه عن واحد من اللي كان حاضر، تمام؟ يا هيقول حدثني زيد عن أبي إسحاق، يبقى بينه وبين أبو إسحاق واسطة، يصعب عليه نفسه، يقول بقى كده يعني انا على طول مني حدثني ابو اسحاق على طول كده، وبعدين اجي اقول زيد عن ابي اسحاق. طبعا نزول شؤم معروف، كان عند العلماء كده، وكان نزول شؤم والعلو شرف، تمام. فعلشان ياخد ال50 حديث او حديث من ال50 حديث عني لازم وانتوا واحده منكم يا وسطه يعني، يوم يسقط الوسطه دي ونطلع لنا على طول، تمام. بس ما يقدرش يقول حدثني أبو إسحاق، هيبقى كذاب. يوم إيه يقول عن أبي إسحاق، حدش عارف يكذبه. يعني أنت النهاردة لو قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، حد يكذبك؟ طب جبتها منين؟ ما لسنا في زمان الرواية، تمام. لكن عن، كلمة عن كحاجة من أدوات التحمل يعني، لها وجهان، وجه انقطاع وجه اتصال، تمام، لها وجهان، عملة ملك وكتاب، تمام. يبقى نرجع بقى لإيه؟ لتعريف تدليس. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، لم يسمع هذا الحديث من شيخه الذي روى عنه كثيرا بالسماع، تمام. التدليس ده أغلب الحامل عليه حاجتين: النزول وهو عايز يطلع فيقوم يسقط الوسطة ويطلع بعن، ما يطلعش بحدثنا أبدا ولا سمعته ولا أخبرنا ولا الكلام ده، يكذب على طول، تمام. فيتحاشون أدوات التحديث، يقول لك مدلس وقد عنعنه. عنعنه يعني إيه؟ يعني روى الكلام بعن، خلاص كده. أو إن شيخه يكون ضعيف ولو صرح باسم شيخه لن يأخذ الحديث منه، تمام، فيسقطه ويطلع بعن برضه. يبقى عندك العلو أو أن يكون التلميذ أن يكون الذي أخذ منه ضعيفا، فيوم يحب العلو فيوم يطلع بكلمة إيه؟ عن. ده الإسناد، ده التدليس الذي كان يرتكبه الأعمش ومحمد بن إسحاق وابن جريج وجماعة كثيرون، تقدر تحصل على أسمائهم في كتاب اسمه طبقات المدلسين للحافظ ابن حجر، كتاب صغير كده لطيف جدا يعني، طبقات المدلسين، أسم المدلسين طبقات، لأن التدليس مش كله زي بعضه، لا، في تدليس منيل بنيلة يعني، ما تلبس عليه هدوم. العلماء قالوا هذا النوع حرام، من يرتكبه ارتكب محرما. ليه؟ لان اكتشافه ما يقدرش يكتشفه غير البخاري والدارقطني واحمد بن حنبل وابن معين وكذا، مش الزعارب اللي زينا، تمام. ده اسمه تدريس تجويد، التجويد او التسويع، هنتكلم عنه بعد كده. بس هناخد انواع خفيفه من التدليس، هخلي التخين في الاعر يعني. في تدليس الشيوخ. ايه تدليس الشيوخ؟ ان ينسب الراوي الى جد غير مشهور. تمام؟ يعني عديكم مثال بس لا ينطبق تحت المسمى ده تدليس. يعني البخاري زي ما احنا شرحنا قبل كده محمد يحيى الذهلي عمل معاه اشياء يعني البخاري زعل منها وكده، لكن الذهلي امام كبير، فكان البخاري يحب يروي عنه بس زعلان منه شايل منه، فيقوم يقول حدثنا محمد. انت بقى محمد ابن مين بقى؟ البخاري له مشايخ كثيرون اسمهم محمد، محمد بن بشار ومحمد بن مثنى. تمام؟ يقول حدثنا محمد ويسكت، ما رضاش ينسبه. ولو حب ينسبه هو اسمه محمد ابن يحيى ابن خالد ابن فارس الذهلي، ابن عبد الله ابن فارس، محمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن فارس الذهلي، ارجو ان ما اكونش اخطات في اسمه يعني. فيقول ايه؟ حدثنا محمد ابن خالد. فتقوم انت تقول ابن خالد ابن مين ده؟ يطلع مين ده؟ اذا ما عرفتوش هتحكم عليه بالجهاله، يبقى خليت الراوي المعروف مجهولا، ما انت مش عارف تجيبه. محمد ابن مين؟ ابن فارس ما عرفوش. انا اعرف محمد ابن يحيى ابن فارس ابن خالد الذول كده يعني. فمن جنايه تدليس الشيوخ ان الراوي ممكن تجعله مجهولا وهو امام وانت لا تدري، بس انت ما عرفتوش، انك مثلا تكنيه بكنيه غير معروف وتنسبه الى بلده، هو من نيسابور، تقول حدثنا ابو عبد الله النيسابوري. هي نيسابور فيها واحد؟ ده نيسابور، نيسابور تبعها مدن كثيرة جدا مليانة بالعلماء. تقعد تدور على أبو عبد الله النيسابور ده مين يا ترى؟ مين؟ مش عارف أجيبه، مجهول. أضعف الحديث به وهو إمام معروف. تمام؟ ده تدليس الشيوخ. أكنيه بكنية غريبة أو أنسبه إلى بلده مع الكنية الغريبة، وبالتالي أنت مش هتعرفه، خلاص الحديث ما ينفعش. اذا اكتشف اجيب العب معاك بقى، اجيب لك نسبه جديده كمان. وكان ممن يفعل هذا بقيه بن الوليد، امام ثقه لكنه كان يدلس تدليس الشيوخ. لعب على شعبه مره، تعرف شعبه ده سم وموته التدليس، كان يقول لئن ازني احب الي من ان ادلس. طبعا مقصود به تبشيع التدليس، يعني مش ان هو اذا خير بين التدليس والزنا يختار الزنا، لا، زي ما قال في ابان احنا لسه قايلينه شويه، لان اشبع من بول حمار حتى اروي ظمأي. يشوف حمار بقى وبعدين عطشان وحايم كرشه بالماء، احب الي من ايه؟ من ان اروي عن ابان. كان لهم عبارات كده القصد منها تبشيع الحاجه، يعني يقول ان ادني احب الي من ان ادلس. حديث اقراء القران بلحون العرب، الحديث ده كذب. وانا عارف ان جماعه القراء اللي بيحبوا القراءات وبتاع يجيبوا الحديث ده يصدروه في النص، اقراء القران بلحون العرب يحتج به على وجوب التجويد. تمام؟ والتجويد ليس بواجب، هو مشروع لكن ليس بواجب، لان معنى واجب الذي لا يجود آثم ارتكب سيئه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر والقران مع الكرام سفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق، مش عارف يقرأ، عمال يكسر وعمال يقرأ، ما يعرفش تجويد خالص، عمال يتتعتع أصلا في القراءة، فضلا عن التجويد يعني، له أجران، فله أجران، ما تجيش تلبسه الإثم يعني. اقرأ القرآن بلحون العرب وإياكم ولحون أهل الفسق الحديد ده. شعبة رواه عن بقية، خدوا من بقية. ليه؟ لأن بقية قال حدثنا أبو محمد. مين أبو محمد يا بقية؟ هو واحد كده ومتروك، متروك الحديث، كنا أبو محمد. وشعبة راضية منه بالتصريح بالتحديث، ما يعرفش اللعبة اللي عملها إيه،